ووسع لهم في قبورهم. اللهم اجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرا من حفر النار. اللهم اخذ بأيدينا وبنواصينا إلى الخير. اللهم اجعل هذا الشهر المبارك العظيم رحمة علينا. اللهم اعتقنا فيه من النار، اللهم اعتقنا فيه من النار. اللهم كن لنا عونا معينا، وكن لنا وليا ونصيرا. اللهم أعنا ولا تعن علينا.